بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى سر إلى نادي السراج فالسراج اليوم عادى وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادى. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح السيرة النبوية، دروس وعبر. واليوم الرابع والعشرون من شهر ربيع الأول عام 36 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الدروس والعبر المأخوذة من هجرته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بذلك بعد بيعة العقبة، وحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن الأحداث التي حدثت بعد ذلك. تحدثنا بينا يا إخواني بارك الله فيكم أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لما وصل إلى المدينة أسس المسجد الذي يعتبر هو مركز الإسلام ومركز المجتمع الإسلامي. والمسجد في المفهوم الإسلامي ليس هو فقط محل للعبادة، بل هو محل العبادة وهو محل العلم، فهو الجامعة وهو المحكمة وهو غرفة العمليات، وفيه يجتمع القادة وهو مجلس الشورى وهو كلها، لأن الدولة الإسلامية في المفهوم الإسلامي هي دولة لا ينفصل الدين فيها عن الدنيا ولا الحياة. ولذلك كانت الخلافة أو ما اصطلح عليه بإمارة المؤمنين هي سياسة الدنيا بالدين، فالتشريعات نزلت من عند الله سبحانه وتعالى في سائر الشؤون الحياتية لكي يطبقها المسلمون، ولا يمكنهم أن يطبقوها إلا بإمام يسهر على تطبيقها وحكومة تعمل على ذلك وجيش وشرطة وما إلى ذلك، يعني دولة. فإن الله يدعو بالسلطان ولا يدعو بالقرآن كما قال عثمان رضي الله تبارك وتعالى. فلذلك حبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بالمسجد ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، فما من مهاجري إلا وآخاه مع أنصاري، حتى إنهما كانا يتوارثان، إذا مات أحدهما يتوارثان، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وأرحام بعض أولى بعض في كتاب الله، عندئذ نزلت آيات المواري في سورة النساء وما إلى ذلك، فانتهى هذا الأمر وبقيت الأخوة الإيمانية. وضرب الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم في قضية الأخوة أمثلة عجيبة، حتى إنهم كانوا يعرضون أمورا على إخواني من المهاجرين لا يمكن أن تتصور. ذلك عرف ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة الحشر، حيث يقول: والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق زكاة نفسه فأولئك هم المفلحون. فكان المهاجري الأنصاري يأتي إلى أخيه المهاجري ويقول له: اطلب ما شئت، أقاسمك مالي، أقاسمك أهلي، أقاسمك ما شئت. وبالمقابل كان المهاجرون ذوي أنفة، يأنفون أن يمدوا أيديهم إلى إخوانهم، بل كان أحدهم يقول: بل بارك الله لك في أهلك ومالك، بل دلوني على السوق، أنا ساعدني في السوق، أين أبيع أين أشتري، أما هذه بارك الله لك في أهلك ومالك. لم يأتوا طامعين، ولم يستغلوا تلك الأخوة لمصالحهم الشخصية رضي الله تبارك وتعالى عنه. والمسألة الثالثة التي عمل عليها رسول صلى الله عليه وسلم هي الدستور. الدستور الذي قعد فيه القواعد العامة في التعامل مع فئات المجتمع. وقلنا إن مجتمع المدينة كان يتألف من المسلمين الذين كانوا هم الأغلبية، ومن اليهود الذين كانوا يقاسمون الأوس والخزرج سكن المدينة، ومن المشركين الذين كانوا بدأوا يتناقصون شيئا فشيئا حتى انقرضوا بعد ذلك، لم يبقى لهم وجود. فالوثيقة أو الدستور الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل على الموازنة بين هذه الفئات حتى يعيش في مجتمع آمن يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام التي كانت تنزل تباعا. ولذلك إذا رأينا الآيات التي السور المكتوب عليها السور المدنية نجد أن أغلبها تشريعات، لذلك أغلب التشريعات العامة التي لا يمكن أن تطبق إلا في مجتمع إسلامي نزلت في المدينة، من ذلك أحكام الزكاة نزلت في المدينة، ومن ذلك جميع الأحكام التي لها تعلق بالعقوبات والجنايات والقصاص وما إلى ذلك، كل هذه نزلت في المدينة كما تجدون ذلك مفصلا في سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة المائدة وغيرها من السور المدنية التي تحدثت عن الأحكام الشرعية العامة التي تحتاج لحكومة لتطبقها. ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انشغل بترتيب أمور المجتمع الذي أصبح فيه، هذا المجتمع الذي أصبح له فيه شوكة ونظام وحكم، وبدأ الأنصار يطبقون الشروط التي اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عليها في بيعة العقبة، فإن بيعة العقبة تضمنت أنه بمجرد أن يصل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحمونه بجميع ما يملكون وينصرونه. وإذ فعلوا ذلك بدأت قريش تخطط لتحاربهم، وجدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلت بيدها وأنه أسس إمارة ستأتي عليهم وستدمر مشروعهم وتدمر باطلهم. فلذلك بدأوا يكاتبون إخوانهم المشركين في المدينة لكي يثوروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا مستضعفين وكانوا أضعف من ذلك، فقمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام وكذا فقمعوا، وبدأوا يرسلون تهديداتهم عبر بعض الصحابة الذين كانوا يذهبون للعمرة. من ذلك أن سعد بن معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه ذهب للعمرة فنزل على أمية بن خلف وهو والد صفوان بن أمية، استقبله على أساس أنه كانت بينهم علاقة قديمة في الجاهلية، فنزل عليه وإذا بأبي جهل يراه، قال كيف تأوي هذا وقد آوى أعداء محمد وأصحابه وكذا، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان لفعلت بك وفعلت بك، ولكن سيكون لنا معكم يوم. وهنا قال الله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نزلت هذه الآية قبيل الهجرة بقليل، وهذه الآية فيها الإذن بالجهاد، يعني الإذن برد العدوان على من اعتدى عليه، وأنكم يا معشر المسلمين أوذيتم وعذبتم واضطهدتم وأخذت منكم أموالكم و يعني نيل منكم، فالآن لكم الحق أن تنتقموا مما فعل بكم ذلك. فالحبيب صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل السرايا، ويعني انتبهوا معي بارك الله فيكم، فرقوا العلماء يفرقون بين الغزوة والسرية. فالغزوة هي كل معركة شهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، حضرها صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية هي القطعة من الجيش التي لا يكون فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في جميع المعارك التي حدثت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كانت حوادث يعني غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم تقريبا 26 غزوة وحوالي 37 سرية. يعني تزيد وتنقص عند العلماء السير. إلا أن الغزوات الكبرى التي حضرها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي تقريبا 11 غزوة. وأعظمها هي بدر وأحد والخندق وتبوك وهي فتح مكة ثم تبوك. هذه أعظمها. وهناك سرية كبيرة سميت باسم غزوة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحضرها، لكن لكبرها وعظمتها وهولها سميت غزوة، وهي غزوة مؤتة. غزوة مؤتة فإن الحج صلى الله عليه وسلم لم يشهدها، ومع ذلك تسمى غزوة مؤتة نظرا لهولها وعظمتها. الحج صلى الله عليه وسلم بدأ يرسل السرايا، وبعضها كانت تسمى غزوات. وكان هدفه هو قريش، كما أن قريشا أخذت أموال المسلمين، لأنهم صادروا كل أموال المسلمين التي بقيت في مكة، ومنعوا المسلمين من أن يخرجوا أموالهم معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينتقم لهؤلاء المستضعفين. فكان كلما سمع بقافلة لقريش ماضية إلى الشام، يكون قريش كانت لهم رحلتان، رحلة لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أعطاهم الجوع وآمنوا من فضله. كانوا يذهبون إلى الشام وإلى اليمن ويأتون بالميرة والأموال الطائلة. وكانت هذه هي طريقة عيش أهل مكة. أهل مكة لم يكونوا أهل الزراعة، وكانوا يستنتجون من الزراعة، يعبدونها يعني من صناعة يعني العجم والناس يعني الذين لم يكونوا في يعني يتركون العبيد. بخلاف أهل المدينة فكانوا أهل الزراعة. أهل المدينة كانوا أهل الزراعة وحرب، فكانوا يحرثون ويزرعون النخيل وكذا، وعندهم تمور، وكانت المدينة معروفة بالتمور إلى أن هذا الحمد لله المدينة فيها سوق التمور، فيه أنواع التمور الطيبة. فكانت هناك هذه السرايا، ويقال إن أول سرية، أول لواء عقد في الإسلام، لواء عقد لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه، حمزة بن عبد المطلب. ثم كان هناك ألوية أخرى، ومن ضمن ذلك سرية عبد الله بن جحش رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نخلة. وهذه نخلة منطقة بين الطائف ومكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر عبد الله بن جحش وأعطاه كتابا قال لا تفتحه إلا أن تصل حتى يمر عليك في الطريق كذا وكذا يوما. فقال سمع وطاع، ثم فتح الكتاب وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لا تقاتل، لا ترغب من معك على القتال إلا من شاء. فقال لهم من أراد أن يقاتل فمرحبا، ومن لم يرد فهو في حل من القتال. فكلهم أرادوا أن يقاتل. وصادف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أرسلهم ليتجسسوا على أحوال قريش، نقلة يعني جهة كانت جهة قريبة من قرية إلى الآن قريبة، يعني منطقة معروفة إلى الآن قرب الطائف بين الطائف ومكة. فوجدوا مجموعة من الناس قادمين وعليهم وعندهم بعض السلع بعض الأمتعة. وصادف أنه في آخر يوم من رجب، فإذا قاتلوهم سيقاتلوهم في شهر الحرام والأشهر الحرم يحرم فيها القتال، وهذا عرف قديم منذ لعله من شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فإن العرب كانوا يعظمون الأشهر الحرم وهي محرم، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر ورجب، رجب الفرد. فإذا هذه ثلاثة سرد وواحدة فرجب الفرد أنه ليس متابعا لهذه الأشهر. فالعرب كانوا يعظمون هذه الشهور حتى لو لقي رجل أبا قاتل أبي لا يقاتله. وكانوا يعبثون فيها من سبب النسيء. كان إذا واجههم شهر ويريدون أن يقاتلوا يتفقون هناك قوم يسمون النسأة فيغيرون الشهر، يقول هذا ليس شهر رجب مثلا، هذا شهر مثلا شوال أو رمضان، ويقلبون فقال فأنزل الله عز وجل فيهم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما يحرمون عاما بواطئ وعدة ما حرم الله. وإذا لم يقاتلهم قالوا سيفلتون وسيدخلون الحرم، والحرم منطقة حول مكة ومنطقة حول المدينة. فأما المنطقة التي حول مكة تبدأ من التنعيم إلى الجعران من جهة الطائف، مناطق معروفة. فالناس إذا أرادوا أن يحرموا يخرجون إلى الحل وهو جهة التنعيم، ثم يحرمون فيدخلون ليعتمروا إلى مكة. أو أبعد الحل، أدنى الحل هو التنعيم، وأبعده هو الجعران من جهة الطائف. فإذا دخلوا إذا أفلتوا منا، فإذا المشكلة ماذا نفعل؟ نقاتلهم أو لا نقاتلهم؟ فاستقر أمر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أن يقاتلوا، فقاتلوا فقتلوا أميرهم عمرو بن الحضرمي، وأسروا اثنين وأفلت الرابع. إذا قاتلوهم في شهر حرام، ولما وصلوا إلى المدينة بهذا الأسرى وأخذوا المال خمسوه وأعطوا الخمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم المال على أساس أنه غنيمة. فطارت بها قريش كل مطار وشنعت بثلاث أنبائهم وإعلامهم على المسلمين، وقالوا هؤلاء الذين يدعون أنهم حماة الدين وأنهم يعظمون الشريعة وما إلى ذلك يهتكون الشهر الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم تألم لهذا كثيرا وغضب مما فعل عبد الله بن جحش. عبد الله بن جحش بالمناسبة هو أخو زينب بن جحش، وأمه هي أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله، ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا ما أمرتكم بالقتال، ما قلت لكم قاتلوا. يعني جاء من الهم والغم لعبد الله بن جحش ومعه من الصحابة أمر عظيم. قال ماذا فعلنا؟ هتكنا الشهر الحرام؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يعني هل يجوز القتال فيه مع تشنيع قريش وما إلى ذلك؟ قل قتال فيه كبير، يعني القتال في الشهر الحرام كبير، وإخراج أهله منه، قل قتال فيه كبير وإخراج أهله منه وصد عن المسجد الحرام وكفر به. لا، يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، فلا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فغفر الله لهم ما فعلوا وبين أنه فعلا ما فعلوا خطأ، لكن ما فعلته قريش من الكفر بالله وفتنة الناس عن دين الله والصد عن سبيل الله والإلحاد في بيت الله سبحانه وتعالى هو أعظم بكثير، فلا توجد مقارنة بين الذنبين. وهذا هو العدل سبحانه الله، أنه إذا أخطأ المسلمون نقول أخطأتم لكن خطأكم لا يساوي خطأ أداء الله. فبعد ذلك طابت نفوس المسلمين وأخذ تلك المنام وأطلق سراح الأسرى وظهر الحق في هذه المسألة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تسمى غزوة العشيرة أو العسيرة، بلغهم أن قافلة عظيمة لقريش بقيادة أبي سفيان في الحرب ذاهبة إلى الشام، وأبو سفيان كان سيد بني أمية، وكان داعية من الدهر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالقافلة، هو عن طريق جواسيسي، النبي صلى الله عليه وسلم كان له جواسيس، كان له يعني جهاز استخبارات ممتاز، يعني بحيث أنه يعني بعد أن ذهب إلى المدينة كان يرسلهم إلى حدود الشام، ويرسلهم إلى ضواحي مكة، ويرسلهم، المهم كانت أموره على أتم ما يكون من الانضباط والضبط، ويستفيد من كل ما يحدث في تلك النواحي. لم يترك الأمور على عوائنها هكذا، يفعل ما شاء وهو يفعل ما شاء انتهى الأمر، لا. وكذلك قريش كانت تدبر أمرها. وفي بداية الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هدفه هو قريش، بحيث إنه يعني عقد معاهدات صلح مع بعض القبائل المحيطة بالمدينة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يقصد أي قبيلة أخرى، بل كان يستهدف قريش لأن هذا المسلمين، إذن أذن الذين يقاتلون لأنهم ظلموا، إذن سيستهدفون من ظلمهم، ومن والى من ظلمهم ينال نفس الجزاء ولا يتوسع في هذا الأمر. فإذا كل من والى قريشا وأيدها وساندها أيضا يأخذ حكمها، وذلك من القبائل التي هي خارج المدينة، وأيضا من كان داخل المدينة من اليهود والمشركين وغيرهم من الناس. لكن طبعا المنافقين لم يكن يعاملهم معاملة اليهود ولا المشركين، إنهم كانوا محسوبين على الجماعة الإسلامية، فإذا قتلهم أو عاملهم معاملة المشركين سيقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وسلم، وسيؤدي ذلك إلى نفور الناس الدخول في الإسلام، إذن هذا الدين لا يحمينا، وما الفائدة في الدخول في هذا الدين؟ فإذا أبو سفيان أيضا كان له أجهزة استخبارات، فعلم أن هناك يعني جيشا يريد أن يعني يأخذ القافلة، فغير الطريق ونجا بالقافلة إلى الشام. ثم إن استخبارات رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغته أن القافلة قادمة، وأن فيها كمية ضخمة من السلع، سلع بأموال طائرة، وفيها أموال قريش كلها. فلما علم ذلك استغضب الصحابة وقال لهم إن قافلة قادمة من الشام بقيادة أبي سفيان، فانهضوا معي، فمن شاء منكم هكذا، من شاء منكم أن ينهض معي لعل الله ينفلكموها. فمن خرج معه، أغلب من خرج معه من المهاجرين الذين أوذوا وخرجوا من ديارهم غير حق وقتلوا وقهدوا وأخذت أموالهم، قالوا لعل الله عز وجل يعني يدين هذا المال. وخرج معه فئة كبيرة، يعني فئة من الخزرج، ثم فئة أقل منها من الأوس. ولماذا كان الخزرج أكثر من الأوس، مع أن الأوس أشد في القتال من الخزرج؟ لأن المنطقة كانت قريبة من منازل الخزرج، أما الأوس كانوا بعيدين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنفر الناس، إنما قال أراد أن يخرج بعيد. فكان في جيش فيه 314 صحابيا، يعني كان الجيش فيه 314، وخرج بأسلحة خفيفة ومعهم فرسان، فرس الزبير بن عوام، فرس أبو المقدار بن عوف، ومعهم 70 جملا يتعاقبون عليها، يعتقلون ثلاثة ثلاثة، هذا يركب القليل ثم يركب الثاني ثم يركب الثالث وهكذا. وأسلحتهم يعني أسلحة ليست أسلحة قتال، أسلحة مهاجمة قافلة، وليست أسلحة قتال. فلما تجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال للخروج وخرج، بل يعني وصلت المعلومات إلى أبي سفيان، وصلت المعلومات إلى أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الروس فيها حقيقة داعية، وهذه مسألة تكررت منها. ما هي المسألة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اثنين يتجسسان المنطقة التي سيمر منها أبو سفيان. فأحس أبو سفيان أن هناك شيئا غير معتاد، فسأل هل جاء أحد غريب بهذه المنطقة؟ قيل له إن رجلا كان يعني يركبان على جبلين. ثم انصرف فذهب إلى بعض الجمال وفته هكذا، فوجد فيه النوى، وجد فيه النوى ولا يطعم الدوام نوى التمر إلا أهل المدينة لكثرة التمور عندهم، كثرة التمور عندهم يطعمون الجمال من هذه يعني الأنوية. فقال هذان أو فارسان، إما جمال أو فارسان، قال هذان راكبان من يثرب، هذان أصحاب محمد. فأرسل رجلا إلى مكة يستنفرها لإنقاذ القافلة. فوصل هذا الرجل إلى مكة، ومجرد أن وصل مزق ثوبه ولبسه مقلوبا وصار يصرخ: يا معشر أهل قريش، يا معشر قريش، إن محمد وأصحابه سيأخذون أموالكم وسيفعلون كذا. فهاجوا هيجاً عظيماً، وتزعمهم أبو جهل، وقام هو ومعه، وجهدوا جيشاً كبيراً ضخماً خرجت فيه قريش ومن حالفها من القبائل العربية التي تحيط بمكة من بني كنانة وبني مدلج وبني ليث وما إلى ذلك من القبائل، وتجهزوا على خير ما يتجهز به، وقصدوا المنطقة التي بلغهم أنهم سيلتقي فيها الجماعة. عندما بدأوا الخروج تمكن أبو سفيان بدهائه من تغيير طريق القافلة، فنجا نجا، أفلتت القافلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة الكرام. جاءت معلومات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القافلة أفلتت. عندئذ أرسل أبو سفيان رسالة إلى أهل مكة: يا أهل مكة، انتهى الأمر، يعني لا حاجة لكم أن تخرجوا، انتهى الأمر وأفلتت الحمد لله بالقافلة وانتهى. فقال أبو جهل: لا والله، لا نرجع، والله لا نرجع حتى نذهب ونقاتل محمدا صلى الله عليه وسلم، ونقاتله ونجلس هناك ونشرب الخمور وتضرب علينا القيان، وتعرف العرب أننا نحن قريش أهل القوة والمنع. فقام أخنس بن شريك أو أخنس بن شريك، وكان ثقافيا محليفا لبني زهرة، بنو زهرة أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يعني في الجيش نجر، القافلة نجت والأمور انتهت، لماذا نقاتل أبناء عمنا؟ لا حاجة لنا في هذا. فقال: يا بني زهرة، أنا لن أذهب لهذه المعركة أصلا، وأنا سأجلس في بيت. فجلس بنو زهرة وحمدوا رأيه، قالوا: هذا جزاء الله تعالى، رأيه كان صائبا. فنجا بنو زهرة من عار مشاركة في هذه المعركة، ولم يحضرها من بني عدي أحد قط، وبنو عدي هم قوم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأرغم بنو هاشم على الذهاب في أنتم تريدون يعني أن تفلتوا، يعني لا تريدون أن تذهبوا لأن محمدا منكم، والله لا تذهبون غصبا عنكم. فدفعوهم دفعا لكي يحضروا المعركة. وتزعم الجيش أبو جهل، وبينما هم يعني في الطريق واقتربوا من منطقة تسمى بدرة، وبدرة منطقة بدرة أنا زرتها قديما، هي منطقة بعيدة عن المدينة بحوالي 150 كيلا، 150 كيلومتر، منطقة قرية صغيرة بالضبط صغيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن هناك جيشا قادم. الناس لم يخرجوا مستعدين للجيش، خرجوا يريدون قافلة، وقافلة أسلحة يعني خفيفة ليست أسلحة قتال. النبي صلى الله عليه وسلم توقف في إحدى المناطق واستشار الصحابة. قال يا معشر يا قوم أشيروا علي، ماذا نفعل الآن؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه وقال قولا حمدا للرسول، يعني نحن جندك يا رسول الله فعلنا ما شئت، قل ما شئت نحن معك، لن نقول لك يا رسول الله، لن نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى إذهب أنت وربك فقاتلا، بل اذهب أنت وربك فقاتلا ونحن معك عن يمينك وعن يسارك وعن شمالك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قوم أشيروا علي. فقام المقداد بن أسود رضي الله عنه قال له المقداد بن عمرو المقداد بن أسود، لأنه تبناه الأسود بن أبي يهود فنسب إليه وإلا هو المقداد بن عمرو. والمقداد بن الأسود هذا من أعظم قادة الصحابة رضي الله عنه، من أعظم الفرسان. هذا في بعض السرايا التي كان يرسلها صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، جاء سرية بقيادة أبي جهل وكانت تقتتل هي والمسلمين، فحجز بينهما رجل له علاقة طيبة مع المسلمين ومع قريش، وكان في جيش المشركين المقداد بن أسود وعتبة بن غزوان، ففر بفرسيهما إلى ناحية المسلمين، يعني هما كانا مسلمين في الباطن لم يستطيع الهجرة، فجعل هذه يعني خطة، خرجوا مع الجيش حتى إذا وجدوا جيش المسلمين فر إلى جيش المسلمين، فأصبح في جيش المسلمين رضي الله عنه. عتبة بن غزوان هذا صحابي جليل وبقي إلا أصبح أميرا من أمراء المسلمين في جهة العراق رضي الله عنه. فقام المقداد بن أسود وتكلم بالكلام حمده عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا قوم أشيروا علي. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله كأنك تعنينا، كأنك تقصدنا نحن الأنصار. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون الأنصار إنما سيعينونه إذا كان داخل المدينة، فإذا خرج منها فهم في حل من نصرته. الشرط الذي اتفقوا عليه في عقد البيعة العقبة أنه إذا جاء إليهم ينصرونه، فخشي أن يكونوا قد فهموا أنه ينصرونه وإذا كان عندهم في بلدهم، أما إذا خرج فلا ينصرونه. فقال يا رسول الله والله إنا قد بايعناك وأحببناك، فافعل بنا ما شئت، والله لو استعرضت بنا هذا البحر لا عرفنا، والله لو ذهبت بنا إلى برق الغمام لذهبنا معك يا رسول الله، وستجدنا وإنا يا رسول الله صدق في الحرب، صبر عند القتال. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفرح، فقال إن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، يعني إما القافلة وإما النصر، ففضوا على بركة الله. فذهبوا ووصلوا إلى بدر قبل أن يأتي المشركون. فنزل رسول الله في منزل معين، فجاء إليه الحباب بن المنذر رضي الله عنه الأنصاري، قال يا رسول الله هذا المنزل أهو منزل أنزلك الله إياه أم أنها الحرب والخدعة والمكيدة؟ قال بل الحرب والخدعة والمكيدة. قال إذن ليس هذا هو الرأي، الرأي أن تنزل في المكان الفلاني ونغور الآبار ونبقي بئرا واحدا عندنا فنشرب ولا يشربون، يجلسون عطاشا ويعني يتمحنون. قال هذا الرأي، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اقترح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقترح سعد بن معاذ على الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يبنوا له عريشة في أقصى المنطقة، فتجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام، فإذا كان النصر كان ذلك ما نريد، إذا كان بالأخرى استطعنا أن ننسحب بأمام. فوافق صلى الله عليه وسلم، قال عريشك عريش موسى عليه السلام. وكان حبيب صلى الله عليه وسلم يحب أن يستلهم آثار الأنبياء السابقين قبله لأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. ألقي القبض على غلامين من غلمان قريش، فجاء بهما المسلمون أسرى وبدأوا يقولون لهم أين قريش أين كذا ويظلمونهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فإذا قالوا لهم إن قريش جاءت بالجيش واقتربت تركوه، يعني ضربوهم، وإذا قالوا لا قد يعني ليسوا قريبين وليسوا هؤلاء، تركوا الله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها صلاة، ثم قال لهم إذا صدقوكم ضربتموهم وإذا كذبوكم تركتموهم. الصحابة لم يكونوا يريدون الدخول في المعركة، يعني جاءتهم ثقيلة، جاءتهم معركة ثقيلة لا يجد لهم كبير سلاح، وليسوا مستعدين للحرب. والله سبحانه وتعالى بكنا هذا في سورة الأنفال، في بداية الأنفال كلها هي معركة بدر، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يقول الله سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قالوا لهم، قال كم ينحرون؟ قال ينحرون بين 9 إلى 10 جمال. قال إذن القوم 1000، القوم حوالي 1000. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالأمور، قائد صلى الله عليه وسلم. فإذن 1000 مقابل 314، و1000 مجهزة وليس 1000 مستعد، وجاءوا للقتال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوكل على الله سبحانه وتعالى، وقد وعد الله إحدى الطائفتين. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينظم الجيش، وخطب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ووعدهم الجنة لمن استشهدوا، ووعدهم النصر حتى. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى. ثم خرج في الصباح وبشر المسلمين، بشرهم أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم، وأن هنا سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان، وهنا سيقتل فلان من رؤوس الكفر. فقويت عزاء المسلمين، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالنبال حتى إذا اقتربوا منكم فابدأوا بالسيوف. في الجهة الأخرى عند قريش، كان لرأي بعض كبار قريش وزعمائهم أن ما يخوضوا المعركة، كانوا يرون أنه يعني هؤلاء أبناء عمهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمهم، ولم يكونوا محددين الدخول في المعركة والقتال. وكان هذا رأي عتبة بن ربيعة. فعتبة بن ربيعة قال يعني لا أرى الدخول في هذه المعركة ولا أرى خوضها، وأنا أقترح يعني أن ننهي هذه المشكلة. يعني انتهى الأمر، يعني نجت القافلة ولا حاجة لنا بالقتال. فكان رأي أبي جهل لا ندخل وكذا، واستكبر استكبار عظيم، استكبر عدو الله واستكبار عظيم، بل دعا على نفسه في بداية المعركة، دعا على نفسه. ماذا قال؟ كما قال الله سبحانه وتعالى تستطيعوا قد جاءكم، لا أيوه هي هذه، وإن تعوذ معه وإن تعوذ معه في شيء أول كفر. فقام يدعو ويقول اللهم من كان أقطعنا لرحمه وأبعدنا عنك فأحنه الغدا، فأحنه الغدا يعني أذله واقتله هذا اليوم. فقال له أنت خفت من الموت، خفت من القتال، هذا الذي جعلك تنسحب معه. قال يا مصفر رئيستي أنا أفر من القتال؟ مصفر رئيستي يعني من كان دبوره أصفر، يعني وهذا علامة الخوف والرعب والهلع. قال يا مصفر رئيستي أنا أفر من، وتلاح الرجلان. فالخبيث أرسل أخا عمرو الحضرمي وقال له اخرج على القوم واندب أخاك حتى تهيجه، واندب أخاك الذي قتل في مع يعني في سرية أبلاب الجحش. فخرج وكشف عن سوءته وبدأ يصرخ وعمران قتلوك المسكين، دم أخي دم. فحمي الوطيس وحمية النفوس وقرروا كلهم أن يقاتلوا، يعني بما أنهم قرروا يقاتلوا فتزعم المعركة عتبة بن ربيعة أيضا وخرج بجماله. وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 17 من رمضان في السنة 2 للهجرة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى، يدعو الله سبحانه وتعالى اللهم إن تهلك هذه الإصابة لا تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي وعدك يا الله. وكل مرة يسقط تسقط بردته فيأتي أبو بكر رضي الله عنه ويرجع له يا رسول الله كافيك مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. وفي الأخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، هذا جبريل، هذا جبريل قادما ومعه الملائكة، هذا جبريل قادما ومعه الملائكة. وفي آثارهم النقع في سيوفهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلا قاتلت الملائكة في هذه المعركة بقيادة جبريل عليه السلام. فاصطف الجيشان، وكان من عادة العرب أنهم يبدأون بالمبارزة ثم تبدأ المعركة. فقام عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة، وقالوا: أخرجوا لنا ثلاثة من رجالكم. فخرج لهم معاذ بن عمرو بن جموح ومعوذ بن عطاء وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم. قال: من القوم؟ قالوا: نحن فلان فلان فلان من الأنصار. قال: كرام أكفاء، يعني حتى يعني المجامل حتى في القتال. قال: كرام أكفاء، يعني لا نقول بكم شيئا، لكن أخرجوا لنا أبناء عمنا، لا نريدكم أنتم، نريد أبناء عمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا عبيدة. عبيدة ابن حارث ابن عبد المطلب، عبيد بن حارث بن المطلب. فقاموا جميعا وبدأت المبارزة. حمزة وعلي قضيا على قرنيهما، عبيدة اختلف وهو وصاحبه ضربتان، اختلف هو وصاحبه ضربتين، فجرح هذا وقطعت رجل عبيدة. فقام حمزة وعلي وقتل ذلك الثالث، وسحب عبيدة رضي الله عنه إلى صف المسلمين. بقي مسكين قليل، يعني بعض الأيام، بضعة أيام، ثم مات رضي الله عنه وتعالى. وبدأ القتال، حرب حامية الوطيس، معركة تطير فيها الرؤوس. وكان المسلمون يأتي المسلم ليضرب الكافر، بس يطير رأسه قبل أن يضرب. ما هذا؟ وبعض الناس أخذوا أسرى ولم يدروا من أسرهم، إلا أنهم وجدوا رجالا، يعني لم يكونوا في صف المسلمين. من هؤلاء الذين أسرونا؟ وإذا الملائكة، حتى إنه سمع جبريل وهو يقول: أقبل حيزوم، معه يعني أحصنتهم يقاتلون ب يعني هو جيش ملائكي، ولكن معه أجهزتهم التي يقاتلون بها. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل في ثناياه النقع، في ثناياه النقع، يعني الغبار، وهو والثنايا هي الأسنان. هذا فلم تمر مدة قليلة حتى قضي على رؤوس قريش. ومن القصص الطريفة في هذه المعركة أن شابين صغيري السن أتيا إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال له: يا عماه، أتدري أين أبو جهل؟ الأول هكذا جاء من هامون، والثاني من هامون. قالوا: ما تريد بأبي جهل؟ قال: إنا قد بلغنا أنه يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يفارق سواد ما سواد حتى نقضي عليه. وهما لا يعرفان أبو جهل، لم يريا من قبل. فالتفت وإذا أبو جهل قادما بأباته وحوله أنصاره، ويتهادر على دابته يمشي ويقاتل هاهنا وهاهنا. فطار إليه كالصقرين، ضرب هاهنا ضرب، وشتت من حوله من الرجال، وقطع رجليه حتى سقط على الأرض. ثم جاء إلي عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى. عبد الله مسعود كان يعني هو يعني رجل من هذيل، كان دقيق الساق جدا، حتى إنه مرة صعد إلى شجرة ليقطع عود عراق، فانكشفت ساقه فوجد صغيرة هكذا. فضحك الصحابة رضي الله عنهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساق عبد الله؟ والله إنها عند الله لأثقل من جبل أحد. رضي الله تبارك وتعالى. فصعد على صدر أبي جهل فقال له أبو جهل لقد التقيت ملتقى صعب بأرضيع الغنم. شوف في هذه الحالة وهو ما زال يستكبر. قال لقد التقيت ملتقى صعبا يا أرضيع الغنم. فقال له عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الحمد لله الذي أمكن منك يا عبد الله. ثم أجهز عليه وقتله. أجهز عليه وقتله قتل فرعون هذه الأمة. ثم بدأت الهزيمة في أعداء الله عز وجل. فمنح الله المسلمين أكتافهم بين قتل وأسر قتل وأسر حتى فر من استطاع الفرار وأخذ منهم 70 أسيرا وقتل منهم 70 جلهم من صناديدهم وكبارهم ولم يستشهد من المسلمين إلا حوالي 14 رجلا جلهم من المهاجرين وبعضهم من الخزرج ثم الأوس رضي الله تعالى. عندئذ مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام في العصر في المنطقة وكان تابع على الدولة انتصر على الجيش وأخذ تلك الجيف جافت بسرعة وانتفخت تقطعت حتى إن جثث بعض البلد تقطع والله العافية. فأخذ إلى بئر هناك وبدأ يلقيهم في تلك البئر وقال والله لو كان مطعم بن عدي حيا وسألني هؤلاء نسنا لوهبتهم له. تعرفون المطعم بن عدي؟ تعرف مطعم بن عدي هو الذي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما من الطائف. فانظروا بارك الله فيكم ما أسموا مطعم بن عدي لم يعرفوا. ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينس له فضلا. رجل كافر ومات على الكفر. رجل كافر ومات على الكفر. ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينس له خيره الذي فعله في المسلمين. وأزيدكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأيتم البختري بن هشام فلا تقتلوه. فكان الصحابة يتفادون البختري بن هشام. تعرفون البختري بن هشام؟ هو من سعى في نقض الصحيفة الظالمة في حصار الشعر. لهذا تعلمون كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ الود ومن صنع إليه خيرا حتى لو كان كافرا يحفظ له هذا الخير وهذا الود ولو كان في أرض المعركة يقاتل المسلمين أنه يقاتل من تلك القوم الأمة ويقاتلهم أنهم تلك الأمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم عمي العباس أو أحد من بني هاشم فلا تقاتلوه فإنه أخرجوا مكرهين. فكانوا يتفادون قتال بني هاشم. وأخذ العباس أسيرا وأخذ غيره أسيرا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى وجلأ وقدم إلى البئر. طبعا هناك مشاهد حقيقة جميلة جدا. يعني درس مختصر على حقيقة حتى إني توسعت أكثر مما توسع الشيخ لكن نظرا لأهمية هذه الأحداث يعني جيد أن تعرفها. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا على من في البئر فقال يا معشر قريش أوجدتم ما أعدكم ربكم حقا فإنا قد وجدنا ما أعدى ربنا. يا معشر قريش بئس قوم النبي كنتم آذيتموني وخذلتموني إذ نصرني الناس. يعني الأجانب أووني ونصروني وقاموا بي وأنتم أبناء عمي وقومي طردتموني وآذيتموني وحاربتموني. فقال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تخاطب من قوم قد جيفوا وماتوا. قال والله يا عمر ما أنتم بأسمع لي منهم إلا أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في الأسرى وهو في الطريق ضرب عنق أحد كبارهم لأنه كان كثير الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام فضربهم صلى الله عليه وسلم. ثم في اليوم التالي أخذ عقبة بن أبي معيط، تعرف عقبة بن أبي معيط الذي رمى، الذي وضع سلة الجزور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ أيضا فضرب عنقه. بقيل قال يا محمد لما تضرب عنقي من دون سائر الناس؟ قال لمحاربتك الله ورسوله، فضرب عنقه. ثم أخذ بقية الأسرى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ودخل المدينة في قبهته فرح عظيم. سبحان الله، عظيم حقيقة إن الله ولقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم الله في بدر وأنتم أذلة، اتقوا الله لعلكم تشكرون. والآية في سورة آل عمران، الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين في بدر مع أنهم كانوا أذلة، يعني ضعفاء وكذا، ليس لديهم، لكنهم توكلوا على الله حق توكله ونصروا دين الله سبحانه وتعالى، فنصرهم الله سبحانه وتعالى في تلك المعركة العظيمة، ودخلوا بالأسرى واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة فيها، فأشار قال يا أبا بكر، أشار إلى أبو بكر قال يا رسول الله يعني أولى إبناء عمنا وكذا أرعفوا بهم أرعفوا بهم أرعفوا بحالهم نطلق صراحهم ونرى كيف نفعل معهم. واستشار عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال يا رسول الله أرى أن تأخذ كل شخص وتعطيه ابن عبده ليضرب عنقه حتى يعلم الله أنه لا محنة في قلوبنا لأعداء الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبوا أبدا. وقال يا أبا بكر إنما مثلك ومثل عمر كمثل موسى وعيسى، مثل موسى وعيسى، يعني موسى كان شديدا وعيسى كان لينا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وكمثل نوح قال ربي لا تذر على الأرض فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتدي، يعني كان محتاجين للمال وكذا، تعرف وضع الحالة الاقتصادية في المدينة كانت ضعيفة، وضع المسلمين كان ضعيفا، فقال يعني قال من أراد أن يفتدي أسراه بالمال فليفعل. واقترح على بعض الأسرى أن يعلموا عشرة من المسلمين القراءة والكتابة ويطلقوا الصراحة وهكذا، فبدأ الناس يأتون ليطلقوا أسراهم حتى انتهت هذه القضية، انتهى منها النبي صلى الله عليه وسلم وقسم الغنائم وكذا، قسم يعني الغنائم والمال. ثم بدأ ينظر في أحوال المسلمين بعد ذلك. هذه كانت غزوة بدر الكبرى في 17 من شهر رمضان السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل مكة فكان عندهم مناحة عظيمة وبلعوا من البكاء. قال أبو سفيان ممنوع نياحة، لما؟ لأننا سنشفي فينا الناس العداء، كان يريد أن يبكي، يعني يبحث أين يبكي، يعني ممنوع البكاء. وقال أبو سفيان والله لا اغتسلت من جنابة حتى أنتقل. وأصبح أبو سفيان هو الزعيم الآن، يعني بعد أن قتل كل زعماء قريش آلت الزعامة إلى أبو سفيان، وتوعد المسلمين بالانتقام. فجلس أهل مكة يستعدون، وأما أهل المدينة ففرحوا ونصرهم الله سبحانه وتعالى. لما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر نزلت الآيات في آخر سورة الأنفال تعاتب الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على الاختيار الذي اختاره. فقد جاء عمر رضي الله عنه وإلى أبو بكر وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكيان، قال يا رسول الله ما كنت تبكيان؟ إن كان أمر من الأمور يعني يبكي أبكي معكما، وإن كان غير ذلك أتباكى، يعني ما الأمر؟ فقال يا عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إن كدنا لنهلك أقرب من هذا الشيء، يعني كانت تنزل علينا المصيبة. ونزل قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة في أواخر سورة الأنفال صلى محمد يقول أكثر من الله سبق كل الآية صلى محمد ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فاكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله إن الله غفور رحيم. هذه الآيات حقيقة هي فيها عتاب للحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم على الاختيار الذي اختاره، ولكن في آخر الأمر ما اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بقي تشريعه. يعني الأمر الذي اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بقي تشريعه. وقد فصل فيها الإمام ابن القيم رحمه الله بزاد معاه، وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه الآية حقيقة هي تريد أن تقرر مبدأ الولاء والبراء، ولكن في واقع الأمر هي شرعت الأمر الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا هو الشريعة، هو الأمر المشروع، وأنه يجوز للإمام إذا كانت المصلحة أن يأخذ الفداء أو يأمر الأسرى بأن يعلم الناس وما إلى ذلك، أمور يعني القراءة أو العلوم وما إلى ذلك، ثم يطلق سراحهم بذلك، أصبح هذا هو الأمر الشرعي. ومن كان لرؤوس الكفر الذي وصناديدهم يقتل كما فعل صلى الله عليه وسلم إذ قتل بضرب ذا هشام الذي كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الناس آيات الله، وهذا ويأتي هو بقصص الفرس وملوك فارس وما إلى ذلك، يعني يضاهي قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآنية. وقتل عقبة بن أبي معيط الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم أذية عظيمة. بعض الناس يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يقتل أحدا ممن آذى، لا، هو قتل عقبة بن أبي معيط، وقد كان رأسا من رؤوس الكفر، وكان وآذى النبي صلى الله عليه وسلم أذية عظيمة. صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أصلا الإسلام يتجسد فيه، هو رأس الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس الإسلام، هو وجه الإسلام صلى الله عليه وسلم. لذلك في بعض الأحوال كان ينتقم صلى الله عليه وسلم إذا مس الأمر الإسلام كله. ولعلنا نقف هنا، فقد مضت ساعة من الزمن، والحمد لله صلى الله عليه وسلم. أمتي كانت لا تقل وهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا تقل وهن.